قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين: وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. من فوائد الحديث بيان فضل عائشة رضي الله عنها، بيان كيفية رد السلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. من فوائد الحديث بيان لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومزيد شفقته ورحمته بالعباد. الاقتصار على الثلاث إشعار بأن مراتب الفهم كذلك: أعلى وأوسط وأدنى. ومن لم يفهم من ثلاث عسر عليه أن يفهم بأكثر. إعطاء العذر لمن لم يرد السلام بانشغاله وعدم انتباهه وسماعه للمسلم. الاستئذان عادة يكون قبل السلام وقد يكون معه. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. من فوائد الحديث جواز حفظ نصيب من الطعام للغائب. بيان للشدة والضيق الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن التنعم ما عرفوه إلا يسيرا بخلاف الأمة في هذا الزمان. جواز الدخول على الأهل ليلا إذا لم يكن قادما من سفر. تفقد الضيف إن كان قد احتاج شيئا. استحباب التسليم على أهل البيت سواء كانوا أيقاظا أو رقودا. بيان لعظيم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه أدب التسليم عن أهل البيت إذا كانوا نياما، وأن السنة ألا يرفع صوته بحيث يوقظ النائم، ولا يخفضه بحيث لا يسمع اليقظان. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. من فوائد الحديث جواز جلوس النساء مع بعضهن في مكان لا يؤدي إلى فتنة أو ضرر للمارة. جواز التسليم على النساء: لا يجوز التسليم بالأكف أو الإصبع، لأنه من سنن اليهود والنصارى. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي. رياض الصالحين.